الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بين فيما سبق حكم الصيد وأنه من محظورات الإحرام، ولكنه لم يذكر ما يتعلق بجزاء الصيد، ما هو الجزاء. ففي هذا الباب سيبين ما هو الجزاء في الصيد. ونحن تقدم معنا أن المحرم إذا صاد فكفارته أو الفدية فيه الجزاء، فإما أن يكون للصيد مثل فيخرج مثله، أو لا يكون له مثل فتخرج قيمته، تخرج قيمته. فهذا الباب باب جزاء الصيد في بيان ما هو المثل. جزاء الصيد يعني المثل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذا المثل الذي هو الجزاء أراد أن يبينه المؤلف رحمه الله في هذا الباب. والجزاء الذي هو مثل الصيد الذي يجب على المحرم أن يخرجه، سواء وقع الصيد بسبب الإحرام أو وقع الصيد في وقت الإحرام أو في مكان الحرم، كما سيأتي معنا في باب صيد الحرم، فكل جزاؤه واحد، الجزاء واحد. فهذا الجزاء إما أن يحكم فيه بالمثل وإما أن يحكم فيه بالقيمة. والمثل أول ما ينظر فيه فيما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن لم يوجد ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيحكم به ذوى عدل منكم، اثنان عدول. والمذهب يجيزون حتى لو كان أحدهما القاتل نفسه الذي قتل الصيد، يجوز أن يحكم على نفسه كما ثبت في الأثر. فإن لم يوجد له مثل لا من حيث حكم الصحابة ولا من حيث حكم العدول، يعني لم يجدوا له مثلا، فإنه هنا يقيم، يعني تنظر قيمته، تنظر قيمته. نعم. فبدأ رحمه الله في بيان الجزاء الذي سبق فيه حكم إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قليل، يعني فيما أعلم لم يرد فيه إلا في حديثين، وأما أحكام الصحابة فكثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. في النعامة بدنة، قال في النعامة بدنة، النعامة الطائر المعروف، إذا صاده في وهو محرم أو في الحرم ففيه بدنة، والبدنة بمعنى البعير. والجزاء أو المثل ينظر فيه من حيث التشابه في الخلقة، دا من حيث التشابه والشبه في القيمة. جزاء الصيد إذا أراد أن يحكم به العدول فإنه ينظر في إيش؟ من حيث الشبه بالخلقة، لا في مسألة الشبه والتقارب من حيث القيمة، واضح؟ وإنما ينظر بالشبه. فقالوا هذا مما حكم فيه الصحابة، النعامة حكم فيها جمع من الصحابة كعمر وعثمان وغيرهم، روي عن جمع من الصحابة أنهم حكموا في النعامة ببدنة. هل يجزئ إذا حكم بالبدنة، هل يجزئ عنها البقرة؟ تقدم معنا تذكرون في المجلس السابق قلنا أن البدنة عن سبع شياه ولا لا، والبقرة كذلك، وأن البقرة تجزئ عن البدنة، تجزئ عن البدنة. قالوا في المذهب ولو في جزاء الصيد، لأنه محل خلاف، فيه روايتان في المذهب، لكن المذهب أنه إذا حكم العدلان في جزاء الصيد بالبدنة ولم توجد البدنة وجدت بقرة، فيجوز أن يخرج البقرة عن البدنة، لحديث جابر أن البقرة من البدن، أنها من البدن، يعني لها حكم البعير. فإذا النعامة حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم بالبدنة، وحكم الصحابة لا يتجاوز، لأن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم، والصحابة هم أعدل هذه الأمة بعد نبيها، هم أعدل هذه الأمة، فلذلك لا يتجاوز حكمهم إلى حكم غيرهم، فما حكم فيه الصحابة وثبت ذلك عنهم فإنه لا يعدل به غيره. واضح؟ نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. نعم، في حمار الوحش وبقرته، أي بقر الوحش، حمار الوحش وبقر الوحش مختلف في المراد به. هل حمار الوحش هو هذا المعروف الذي يشبه الحمار المخطط، أو حمار الوحش هو المها، غزال المها المعروف في صحراء الجزيرة العربية، لأنه يسمى بقر الوحش. على كل حال لا يعنينا ذلك كثيرا، لأنه يعني مسألة تحتاج تحرير، والمقصود يعني تصور الحكم. فهم حكموا في حمار الوحش وبقرته، حكموا فيه بأن فيه بقرة للشبه في الخلقة، للشبه من حيث الخلقة والحجم والجرم. والأيل، الأيل يعني تنطق هكذا، أيل وإيل وأيل، واضح؟ هكذا تضبط، أيل وأيل وإيل. والثيتل، الثيتل بالثاء المثلثة في أوله، وبعضهم ضبطها التيتل بالمثنات، التيتل. والأيل والثيتل كلها المراد بها يعني ماعز الجبل أو تيس الجبل، ماعز الجبل أو تيس الجبل. والثيتل يطلق على المسن من الوعل. وكذلك الوعل كلها هذا يعتبر من ماعز الجبل أو تيوس الجبل. هذه كلها قد حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا الحكم الوارد عن الصحابة، بعضه وارد عن ابن عباس، وبعضه وارد عن عمر، وبعضه وارد عن ابن مسعود، وبعضها ثابت وبعضها مختلف في ثبوته. المقصود أن هذا مما اشتهر حكم الصحابة فيه، والفقهاء يعني جرى عملهم على هذا، جرى عملهم على هذا، أن حمار الوحش وبقر الوحش والأيل والثيتل أو التيتل والوعل، الوعل العين هنا تكون مثلثة، يعني الوعل والوعل بالكسر والوعل بالسكون، تكون مثلثة والواء مفتوحة دوما. نعم. من باب أولى، نعم، من باب أولى. فإذا كانت البقرة تجزئ عن البعير، فالبعير من باب أولى يجزئ عن البقرة. نعم، هذه كلها كما قلنا مما حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والضبع كبش. وفي الضبع كبش، الضبع الحيوان المعروف ذو الناب المفترس، وهذا من مفردات المذهب، أن الضبع صيد يجوز أكله، كما جاء في المسند والسنن من حديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال في الضبع كبش، هذا جاء أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، والكبش هو ذكر الضأن الخروف، ذكر الضأن يقال له كبش، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش يعني خروف. وهذا الحديث أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه يدل يؤكد أن الضبع صيد، أن الضبع صيد، لأنه لو كان من المفترس الذي لا يؤكل فما يمكن أن يقضى فيه بجزاء. وتقدم معنا أن هذه إذا قتلت ليس فيها جزاء، فقضاءه في الضبع بكبش يدل على أنه صيد، أنه صيد، وهو مختلف فيه على كل حال. الضبع مما اختلف في كونه صيدا يجوز أكله، ويستثنى من حديث ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فبعضهم يرى أنه مستثنى وبعضهم يرى أنه محرم بحديث ابن عباس. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في حديث جابر قضى في الضبع بكبش أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصحح إسناده جماعة من أهل الحديث كابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي، وكذا صححه ابن حزم، ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري تصحيحه. فالحديث يعني صححه جماعة من الحفاظ. نعم. والغزالي عنز، والغزالي عنز، ايش ما عندك؟ هنا الغزالي يعني الظبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا روي عنه انه قضى في الظبي بشاة، قضى في الظبي بشاة. والحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم، لكن بسند فيه كلام، أخرجوا مرفوعا عن جابر، لكن أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن جابر عن عمر موقوفا عليه، فهو من قضاء عمر، فهو من حيث الإسناد الموقوف وأصح من المرفوع. فالمرفوع أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر أنه من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في الظبي اللي هو الغزال بكبش بشات، قضى فيه بشات، ولكن أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر عن جابر عن عمر موقوفا على عمر، فهو من قضاء عمر، وهو أصح من المرفوع، الموقوف أصح من المرفوع. وهنا المذهب قالوا الغزال وهو الظبي فيه عنز لأنها أشبه به، ولو أخرج شاتا صح ذلك للأثر الوارد في هذا، للأثر الوارد في هذا. العنز يعني الماعز. نعم. والوبر والضب جدي، الوبر هو دويبة يعني دون السنور وأكبر من الفأر، ولكن كما قال الفقهاء هي دويبة كحلاء كريمة، يعني أنها تؤكل لأنها ما تأكل إلا الطيب من العشب، وترعى رعيا طيبا كما يرعاه الضب وكما ترعاه بقية البهائم. فقال في الوبر والضب جدي، الجدي هو ذكر الماعز وهو الذي له ستة أشهر يسمى جدي. نعم. وهذا أيضا كله من قضاء الصحابة، هذا من قضاء الصحابة، قضوا في الوبر وفي الضب بجدي. نعم. إيه إذا قيل بقرة وبدنة وعنز وشات وكبش، فالمراد به ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية. نعم. لا، الجدي إذا قلنا ذكر الماعز فما له ستة أشهر هذا لا يجزئ، الذي يجزئ في الأضحية ما له سنة. لكن هنا لما نصوا على لأن المقصود وبر وضب صغير، فحكموا فيه بالصغير. نعم. لكن إذا قال ماعز أو قال كبش أو قال خروف أو ما أشبه ذلك فالمراد به أو بقرة أو بعير يعني بدنة، فهذا المراد به ما يجزئ في الأضحية من حيث السن. لكن إن ذكر ما هو دون ذلك فهو بحسب ما ذكر. فالوبر والضب بحكم أنها صغيرة الأحجام فحكم بما يناسبها، فقيل فيها جدي، والجدي كما قلنا ذكر الماعز الذي تم له أو قريب من ستة أشهر. نعم. واليربوع جفرة. اليربوع اللي هو سميه العامة الجربوع، وهو أيضا من الدواب الصغيرة الحجم، وهي أيضا كريمة تؤكل لأن رعيها كرعي البهائم لا تأكل القاذورات، وهو معروف عند الناس. فيه جفرة، والجفرة دون الجدي، ما له أربعة أشهر، ما له أربعة أشهر من الماعز. نعم. والأرنب عناق. وفي الأرنب عناق، كل هذا من قضاء الصحابة، نحن لم نفصل من قضاء به من الصحابة لأن المسألة يعني خلافية أو في أسانيدها أو في من ثبت عنه ذلك. في الأرنب عناق، والعناق ما دون الأربعة أشهر، من حين الولادة إلى الأربعة أشهر قيل هو العناق، وهي الأنثى من الماعز، الأنثى من الماعز التي لم تبلغ أربعة أشهر يقال لها عناق. وقيل العناق أكبر من الجفرة، قيل العناق أكبر من الجفرة، فالعناق قيل ما بين الأربعة إلى الستة أشهر يسمى عناق، وما دون الأربعة أشهر تسمى جفرة. على كل حال هي مسألة كل له رأيه في هذه المسميات. نعم. والحمامة شاة. وفي الحمامة قضى جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم، قضى جماعة من الصحابة قضوا في الحمام، وقضوا في حمام الحرم، قضوا في حمام الحرم بأن فيه شاة، بأن فيه شاة، وقيس عليه حمام الإحرام. شو معنى حمام الإحرام؟ يعني إذا صاده في حال الإحرام خارج حدود الحرم، فقضاء الصحابة في الحمامة قضوا في حمام الحرم بأن فيه شاة، من صاد حمامة في الحرم فعليه شاة، وقاس الفقهاء ذلك على حمام الإحرام فيما لو صاده خارج الحرم وهو محرم، لأن الجزاء في الصيد في حال الإحرام وفي حال الحرم إيش؟ واحد، الحكم واحد، واضح؟ والحمامة يعني ألحق بها كل ما هو قريب من خلقتها من أنواع الحمام، واضح؟ فهناك أنواع كثيرة للحمام كالحجل والقمري ونحو ذلك، هذه كلها جعلوها في حكم الحمام من حيث أنها جنس واحد، جنس واحد. والصحابة حكموا في الحمامة بالشاة كما قلنا أن الحكم في المثل يكون بإيش؟ من حيث الشبه في الخلقة لا من حيث القيمة، وإلا لو كان من حيث القيمة فالحمامة لا يمكن أن تقدر بشاة، ولكن من حيث الخلقة. فقالوا إن هناك تشابها ما بين الحمام وبهيمة الأنعام، وأصغر بهيمة الأنعام الشاة، ومن حيث الشرب، شرب الماء، فقالوا إن الحمامة ليس كباقي الطير ينقر الماء نقرا، وإنما يعب الماء عبا مثل بهيمة الأنعام تعب الماء عبا، والعب هو أن يشرب الماء شربا بجمعه، يجمع يعني يأخذه يعني جمعا بكثرة، لا يمتصه مصا ولا يلعقه بلسانه كالسباع ولا ينقره كالطيور، وإنما يعب عبا. ها، وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمص الماء مصا ولا يعبه عبا، فإن العب من الكباد، يعني يصيب المرض الكبد. وهذا الأثر فيه ضعف، فيه ضعف يعني لا يصح فيه يعني فيه إسناد، لكن يعني احتج به بعض أهل العلم، احتج به بعض أهل العلم وأخذوا به في النهي عن العب، وهو العب يعني أن يشرب الماء، يدخل فمه في الماء ويأخذ الماء بجميعه هكذا بكثرة. وأما السنة في الشرب فأن يمتص الماء امتصاصا ما يعبه عبا، ويشرب ويتنفس ثلاثا في الشرب، لأن سكب الماء جميعه بكثرة بجمعه في الجوف قد يكون فيه شيء من يعني الضرر على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على أن يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الإناء غير النهي عن التنفس في الإناء. النهي عن التنفس في الإناء يعني إيش؟ أن لا يأخذ النفس وهو يشرب في داخل الإناء فيقذر الماء. والتنفس في الماء ثلاثا يعني إيش؟ أن يشرب ثم يأخذ النفس، يميط الماء، يبعد الماء عن فمه ويتنفس ثم يشرب، وهكذا يتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثلاث مرات، ما يشربه عبا جميعا دفعة واحدة. فالحمامة قيل إن مثلها الشاة بجامع إيش؟ أن الحمامة تختلف عن باقي الطير في أنها لا تنقر الماء وإنما تعبه عبا كإيش؟ كبهيمة الأنعام، وأصغر بهيمة الأنعام هي الشاة. نعم، لأن بهيمة الأنعام هي البقر، الإبل بأنواعها والبقر بأنواعه، والشاة أو الضأن والماعز بأنواعها. نعم، لا، كل الحرم، الحرم ليس المقصود به أن تفهم أن الحرم مكان الصلاة اللي هو المسجد الحرام أو اللي ها؟ أنت وش تفهم بالحرم؟ وش الحرم؟ وش حد الحرم؟ أي هذا هو، هذا الحد الذي حده إبراهيم عليه السلام، هذا الحد يسمى الحرم. كل حيوان داخل هذه الحدود وكل شجر فهو محرم لا يجوز الاعتداء عليه. فالحمام المقصود به حمام الحرم ليس الحمام اللي تشوفه عند مسجد الكعبة، وإنما كل منطقة الحرم. نعم، وقد لا يكون أصلا من حمام الحرم، مار، هو مر في منطقة الحرم، مروره منطقة الحرم يحرمه حتى يخرج، إذا خرج تصيده. يعني لو شفت واحدة من حمام الحرم هذه طالعة برا الحرم وشفتها برا الحرم يجوز لك صيدها، ما تقول هذه والله تشبه حمام الحرم، يمكنها من حمام الحرم، حتى لو كانت من حمام الحرم ليست محرمة عليك، هي محرمة ما دامت في هذا المكان، فإذا خرجت هي ما عليها طابع ولا عليها شكل معين، هذا اللون ترى ما يجوز صيده لأنه يشبه حمام الحرم. نتعارف العامة أن اللون الرمادي هذا ها أنه من حمام الحرم، لكن هذا ما يمنع صيده في أي مكان إلا في منطقة الحرم، منطقة الحرم يستوي فيه هذا وغيره من من من الصيد. نعم، طيب، باب صيد الحرم. هنا الآن بعد ما انتهى من بيان الجزاء، طيب الآن هذا فيما يتعلق بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الصحابة، واضح؟ والغالب فيه حكم الصحابة، الغالب فيه حكم الصحابة. طيب ما لم يكن فيه حكم للصحابة، ما الحكم هنا؟ ينتقل فيه إلى إيش؟ يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم فيحكم به اثنان عدول فينظرون ما يشبهه من بهيمة الأنعام فيحكمون فيه، فإن لم يجدوا له شبها ولا مثيلا من بهيمة الأنعام ينتقل هنا إلى تقييم الصيد نفسه، ينظر قيمته كم يساوي سواء كان في أرض الحرم أو في الإحرام في حال الإحرام، وينظر في قيمته في موضعه. فإذا كان صاده وهو محرم في منطقة قيمته في هذه المنطقة التي صاده فيها، واضح؟ ما ينظر قيمته في الحرم لأنه هذا صيد إحرام بسبب الإحرام، هو آثم بالصيد بسبب الإحرام. فإذا صاده في هذا المكان ينظر كم قيمته في هذا المكان إن لم يوجد له مثل. نعم. ها؟ لا، ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، منكم أنتم، ليس بالضرورة أن يكون قاضيا، لا يلزم ذلك، وإنما عدول، ينظر اثنان من العدول من المسلمين ذوي الرأي والديانة والأمانة ويحكمون، يقال هذا الصيد يعني أشبه الحيوانات الإنسية به كذا فيحكم به. فإذا قالوا أن هذا الطير أو هذا يعني مثلا يعني بعض الطيور ما لها مثل ولم يوجد لها مثل فيحكم به بالقيمة، لكن لو وجد دابة تصاد وتؤكل ولم يحكم فيها من قبل الصحابة رضي الله عنهم فيجتمع اثنان من ذوي العدل ويحكمون فيها. قال الأصحاب ولو كان أحدهما القاتل نفسه، يعني لو كان القاتل نفسه هو حكم على نفسه لما جاء في الأثر عن بعض الصحابة أنه حكم على نفسه. نعم. يحرم صيده على المحرم الآن والحلال. باب صيد الحرم، ولما تكلم عن الكلام السابق في جزاء الصيد وما يتعلق به هو كله متعلق بإيش؟ بالمحرم، بصيد الإحرام، يعني فيما إذا وقع الصيد في حال الإحرام. هنا الآن سيبين ما يلحق به وهو صيد الحرم. صيد الحرم ليس خاصا بالمحرم، فهو عام، هو محرم على الجميع، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، المسلم والكافر، صيد الحرم محرم على الجميع. والمراد به هنا حرم مكة، صيد الحرم المراد به هنا حرم مكة، وسيأتي الكلام على حرم المدينة ضمنا، لكن الكلام هنا على صيد الحرم، حرم مكة الذي حرمه إبراهيم عليه السلام وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن الله عز وجل حرم مكة فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شيء ولا يعضد شجرها، فهي محرمة. وهذا التحريم كما قلنا عام على المسلمين والكفار وعلى الصغير والكبير والذكر والأنثى، المحرم وغير المحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم، يحرم صيده يعني صيد الحرم، صيد الحرم على المحرم أي من كان متلبسا بالإحرام، وعلى الحلال يعني المحل الذي ليس محرما لا بحج ولا بعمرة. نعم. وهذا يشمل الجميع، الكافر والمسلم، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم. حكم صيده كصيد المحرم يعني من حيث إيش؟ من حيث الجزاء وما يتعلق بالأحكام التي تقدمت، يعني ما تقدم من الأحكام ينطبق على صيد الحرم. فإذا جاءنا رجل محل ليس محرما سواء كان مسلما أو كافرا وصاد صيدا في الحرم، فإننا نحكم عليه بمثل ما يحكم في المحرم لو صاد، واضح؟ لأن في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم تشمل حال الإحرام وحال الحرم نفسه، حال الإحرام وحال الحرم. نعم. والمراد صيده هنا صيد إيش؟ البر، صيد البر، لأن صيد البحر جائز على الصحيح، صيد البحر في الحرم جائز، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واضح؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان مسألة فيها خلاف حتى في المذهب وذكرناه سابقا، أشرنا إليه سابقا، لكن المذهب على أن صيد البحر في الحرم جائز. هل الحرم فيه بحر؟ ها؟ هل حدود الحرم فيها بحر؟ ما في بحر، لكن لو افترض أنه وجد يعني انشق فيه نهر أو ينابيع، ها؟ أو يعني وجد يعني بقعة ماء أو أيا كان وجد فيها سمك، فهل يجوز صيده؟ ها؟ واضح هذا المعنى. فالصحيح في المذهب والصحيح دليلا أنه يجوز صيده، وأنه هذا لا يدخل في صيد البر، والمحرم على المحرم والحرم وفي الحرم هو صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. إذن صيد الحرم تقدم واضح، واضح ما المراد بالصيد، تقدم الكلام عليه، هو إيش؟ الوحشي، ها؟ اللي هو البري غير المستأنس، المأكول اللحم، المأكول اللحم، واضح؟ أما غير مأكول اللحم لا يسمى صيدا، يجوز قتله ولو في الحرم، على الخلاف في مسألة يعني قتله، يعني لو منعنا قتله لا لأجل أنه في الحرم، ولكن لمانع إيش آخر، وهو هل يجوز قتل غير المؤذي مما لا يؤكل أو لا يجوز قتله. تقدم وسعنا الكلام فيها سابقا، شرحنا وش الفرق بين هذا وهذا، فالخلاف سيكون في مسألة أخرى لا لأجل أنه في الحرم، واضح؟ لأن الحرم لا يمنع إلا ما يؤكل من الصيد، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، فدل على أن ما لا يؤكل يجوز قتله إذا كان مؤذيا، وأما إذا كان غير مؤذي فهنا محل خلاف، محل خلاف لا لحرمة الحرم، وإنما محل خلاف سواء في الحرم ولا في غير الحرم، هل يجوز قتل مثل هذا الحيوان غير المؤذي أو لا يجوز. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. نعم، الذي يحرم في الحرم ليس فقط الحيوان بل حتى الشجر والحشيش، فالشجر وهو ما له ساق، والمراد به شجر البر الذي لا ينبت بفعل الآدمي، وإنما هكذا ينبت بقدر الله عز وجل، لا تدخل الآدمي في زراعته، فشجره ما ينبت في الصحراء في البر، وحشيشه جميع أنواع الحشيش، ولكن قال الأخضرين، ما يدل على أن اليابس منه الميت يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به لأنه ميت لا حكم له، لكن الأخضر منه أو التي عروقه لا تزال حية فهذا لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه ولا احتشاشه، لا يجوز قطعه ولا احتشاشه، حتى لا يجوز احتشاشه ولا للبهائم، ولا للبهائم، واضح؟ طيب الرعي فيه، يعني ترعى فيه البهائم، هل إذا أدخلنا البهائم فيه نمنعها من رعيه، رعي هذا الحشيش؟ لا، الصحيح في المذهب أنه لا يمنع الرعي في منطقة الحرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يمنعوا الهدي لما أدخلوه منطقة الحرم، لم يكمموا أفواهه حتى لا يأكل من حشيش الحرم، فيترك الرعي، يترك، واضح؟ يعني من أدخل بهيمة الأنعام في منطقة الحرم وأكلت من حشيش الحرم لا مانع من ذلك، لا مانع من رعيها في حشيش الحرم، لكن لا يقطعه هو ليعلفها، واضح؟ ولا يقطع من شجره الأخضر. أما اليابس والمتكسر والذي خلاص مات فهذا حكمه يعني جائز لأنه لا حكم له. قال: إلا الإذخر. والإذخر نوع من الحشيش استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العباس كما في الصحيحين، فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. والإذخر كحشيش طيب الرائحة يستخدمه أهل مكة، وهو ينبت في تهامة من الحجاز، يكثر نباته في تهامة الحجاز، ويستعمل عادة وقديما يعني يستخدمونه في السقف، سقف البيوت يسد الخلل، ويستخدمه الحدادون في إشعال النار به، وله عدة يعني استخدامات. فلذلك قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم لهم من باب التوسعة عليهم، لأن فيه نوع من الحرج لو منع مثل هذا النبات الذي اعتادوا على الانتفاع به، فهذا يجوز احتشاشه للانتفاع به. نعم، لأن السلام استثناه. طيب. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. طيب، الشجر في الحرمين، في الحرم في مكة، هل له جزاء؟ هل له جزاء؟ المذهب، أو في المذهب فيه روايتان، فيه روايتان عن أحمد. رواية بأن جزاء الشجرة الصغيرة شاة، والكبيرة بقرة، ونسبوا هذا القول لابن عباس، وإن كان لا يصح هذا ولا يثبت عن ابن عباس بسند، وإنما المنقول عن عطاء، المنقول عن عطاء، وعطاء من أصحاب ابن عباس، فلعل من نسبه إما أن وجد في يعني بعض الكتب نسبته صحيحة إلى ابن عباس، الله أعلم بذلك، أو أنه نسب إليه بناء على أن عطاء قاله. فعلى كل حال قال به بعض السلف أن فيه جزاء، وفي رواية أنه لا جزاء فيه. نعم، كيف؟ يأثم إيش؟ أكيد. أجل، ليش يقال يحرم؟ إذا قلنا محرم معناته يأثم، لكن الكلام على الجزاء، هل فيه جزاء أو فيه القيمة؟ فالرواية الثانية أنه ليس فيه جزاء المثل، وإنما أظن قال فيه القيمة. في قول ثالث هو لمالك أنه لا جزاء فيه أصلا، لم يثبت فيه جزاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه. المسألة فيها خلاف على كل حال. طيب. نعم، ثم قال: نعم، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. صيد المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما في الصحيحين: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. وعير هذا جبل يشبه العير يعني الحمار في جنوبها من جهة الميقات، وثور جبل صغير خلف جبل أحد، لأن أحد داخل حدود حرم المدينة، فثور خلفها، خلف أحد من جهة الشمال. فالمدينة محاطة، حرمها محاط ما بين عير إلى ثور، ثور من جهة الشمال هذا حدودها الشمالي، وعير حدودها الجنوبي، والشرق والغرب تحدها إيش؟ الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة الأرض التي تعلوها حجارة سوداء. هذه حدود حرم المدينة، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز قتل صيدها، ولا قطع شجرها وحشيشها، ولكن جاء فيه استثناءات، جاء فيه استثناءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى كما في حديث في المسند، استثنى للصحابة رضي الله عنهم، قالوا إننا أصحاب عمل ونحتاج إلى قطع شيء من هذا الشجر، ما نستطيع نذهب إلى أماكن بعيدة حتى نقطع هذا الشجر. وهذا الشجر كانوا يقطعونه ليستعملوه في يعني صناعة يعني ما يوضع على البعير من القتب، وما يوضع من المحاريث يحرثون بها، فأجاز لهم استخدامها في هذه الأشياء، استثنى هذا. وقال وما يعلف الرجل به بعيره، فقالوا يجوز أيضا أن يأخذ قدر علف بعيره. وبعضهم قال إن هذا يعني من باب إجازة الرعي لا أن يحشه هو. فعلى كل حال مسألة خلافية في مسألة قطع الحشيش، هل يرعى يجعل بهيمة الأنعام ترعى، أو أنه يقطع لها ما يطعمها. والشجر يقطع بقدر حاجته، فإذا احتاج إلى محراث فيقطع قدر المحراث، احتاج إلى يعني قتب ومركب فيقطع بقدره فقط ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك إلا ما تقدم في اليابس الميت هذا. ثم قال ولا جزاء فيه. المذهب أنه لا جزاء في صيد المدينة ولا في شجرها، ليس كحرم مكة، حرم مكة أعظم حرمة ولذلك فيه جزاء، حرم المدينة يحرم لكن لا جزاء فيه، لا جزاء فيه. فإذا قتل صيدا فعليه التوبة والاستغفار لأنه آثم بفعله هذا، لكن لا جزاء فيه. لماذا قالوا لا جزاء فيه؟ قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن حكموا فيه بجزاء، لم يحكموا فيه بالجزاء على من قتل صيدا أو قطع شجرة فيه. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. نعم، يباح الحشيش للعلف، للعلف أو للعلف يعني يقطع من الحشيش بقدر ما يعلف به دابته، ويقطع من الشجر بقدر آلة حرثه أو القتب الذي يوضع على الدابة للركوب ونحو ذلك، ولا يقطع أكثر من ذلك. للحديث الوارد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، رخص لهم في هذه الأشياء، وهو حديث صحيح. نعم. وحرمها ما بين عير إلى ثور. نعم، حرمها أي حدود حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وعير كما قلنا من جهة الجنوب جهة الميقات، وثور من جهة الشمال جبل صغير خلف أحد. نعم نعم. أي نعم، ما بالنسبة لشجر مكة ومثله شجر المدينة، هذه مسألة نسيناها. ما غرسه الآدمي أو ما زرعه الآدمي هذا لا يدخل في الشجر، يجوز أن يقطعه الإنسان ويزيله الإنسان، واضح؟ إنما المقصود بالشجر هو شجر إيش؟ شجر البر الذي نبت من غير فعل الآدمي. أما ما غرسه الآدمي وزرعه الآدمي فيجوز احتشاشه وقطعه سواء كان أخضر أو غير أخضر. شجر البر لم يستثنى منه إلا اليابس أو أخذ ثمرته إن كان له ثمرة، واضح؟ أو المنكسر منه، هذا كله ينتفع به. أما ما سوى ذلك لا يجوز قطع شجر البر في الحرم ولا احتشاش حشيشه إلا الإذخر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.